اللي يطلب الاكل يبقى هيطيب، وما دام طلب الطعام يبقى العلاج ويا الطعام ده. والعيال لما يطلب الاكل يمكن يطيب باذن الله. واخده الاكل وطالعه تجري فرحانه، ربنا نجاها من الواد الملعون. والراجل قال لها سيري يا بنت بحفظ الله، انا الغلطه عندي، انا همسك الواد اديله علقه نصها موت يا سند. قالت والنبي ما تضربه يا شيخ العرب، والنبي ما تضربه. قال لها ده يستحق ضرب النار ما دام معتدي غدار. ليش يعتدي على الاطهار؟ قالت ده برضه شباب وانت سبته يمشي معايا لوحده. والرسول بيقول في حديثه ما اجتمع رجل وامراته في مكان الا وكان الشيطان وايه؟ ثالثهما. واحنا ماشيين في الصحراء وابنك لسه شباب ما اتجوزش، قال لها برضه وانت حلوه. قالت له الشيطان شاطر لكن ما قدرش عليا، ربنا نجاني بوجودك، ما تضربوش سامحه عشان خاطري. قال لها يا اعجل النسوان يا اجمل الستات، ما شفت زيك في العجل، ما شفت زيك في الصبر، ما شفت زيك في الجمال، بقى ماشي مجد فيه. سلميني على جوزك يا سلوى، الله يشفيه، ياكل الطعام ويشفي، ربنا يشفيه باذن الله بالهنا والشفاء. اكليه اللحم الغنم المشوي يبقى تمام باذن الله. رايح عند الشجره فرحانه بعد جري ومشوار كبير، ندور على جوزها ما لقتوش. راجل يا راجل مفيش. والشراب بسرعة ريحانه، بتقول ما دام طلب الطعام تبقى الصحة جاية، ما دام طلب الطعام تبقى الصحة جياله. ما لقتش جوزها في مكانه ولا ظله ولا خياله، قالت أكيد وحشي أكله، قالت أكيد وحشي أكله، قالت أكيد وحشي أكله، وراح الحبيب مني وراح ضحية مرض لما انظلم حاله. انت فين يا راشد؟ من جابلك الاكل عشان تاكل وتطيب يا راشد؟ يحرم علي الزاد من بعد قامت رامي الاكل في الارض، رغم انها كانت جعانه وعايزه تاكل وياه، الا انها لما ما لقتوش حرمت على نفسها الطعام وهي جعانه. النهارده الست بتدفن جوزها وتيجي تاكل اللحمه اللي في الدار كلها وحته البطاطس. يلا ادي بلا دوشه. العدم على الاتردم بلا دوشه. لو ايه؟ وتقول لك يا روح من حبيب ما تطلعش ولا حبيب، اديه يا الله. فضلت تلف في الجبل شمال ويمين ما لقاش اثر. جت تحت الشجره ثانيه قالت الله ده نجع الدم، لو كان وحش كانوا كنت لقيت حته عظمايه ولا نجع، مفيش ولا حته من هدومه ولا شيء من اثره. يبقى في عربيه عدت شالته؟ طب ما فيش حاجه العربيات هي سكه دي، الحته دي ما فيش فيها عربيات ابدا. راح فين حبيب القلب؟ فضلت تلف شمال ما لقاش له اثر. بكت وقفت في قلب الصحراء كده وقالت حبيت اروح للهنا ما لقيتش ليا مكان، لكن لقيت في العذاب ليا مكان ومكان. رفعت بصري وايديا الى كريم حنان، سمعت طلع الشجر نادى عليا وقال احسن دواء في الحياة الصبر والايمان. مفيش حظ حبيبي اللي بحبه روح مني، قالت انا اهرب، انا ههرب من الصحراء اللي خدت مني حبيب قلبي، لحسن هضيع على رخرة اوان. فعمالة تجري في قلب الجبل بصة تلقت عربية، بس عربية ايه؟ ايوه عربية من اللي حط ايوه عربية قلبين جر من قدامه من ورا العربية جيب دي، وراكبها راجل طيب وماشي في الجبل معفر ماشي بسرعة 100 كيلو. وقفت في قلب المدى، قالت يا يفرمني ويموتني يا ينقذني من الصحراء وطلعني منين. ساعة ما شافها وقف في وسط المدى وقف، قال لها تعالي يا شاطرة. سلوى بتبكي والدموع نازلة طوفان، وتقول حبيبي القلب ماهوش في المكان. سلوى بتبكي والدموع نازلة طوفان، وتقول حبيبي القلب ماهوش في المكان. عايزة اروح بلدة واشوف فيها الامان، وتقول يا رب انت السند وانت الامان. سلوى بتبكي والدموع نازلة طوفان، وتقول حبيبي القلب ماهوش في المكان. عايزة اروح بلدة واشوف فيها الامان، وتقول يا رب انت السند وانت الامان. لقت عربية جاية من بعيد ماشية بسرعة 100 أو يمكن يزيد، وقائد السيارة كان مسلم أكيد، وهي من التعب أشورت له من بعيد. حلوة يلا ما تخافيش، قولي حكايتك كلها ما تزعليش، حكت الحكاية قال لك ما تغضبيش، هتعيشي عندي مدة بس ما تقلقيش، هتعيشي عندي مدة بس ما تقلقيش، وغير عيلية الأهل خلوه ما تلاقيش. عمر السعادة بنتي ما تكمل بمال، وعندي زوجة جمال هذا فاق الكمال، وعندي زوجة جمال هذا فاق الكمال، هتعيشي عندي في الرضا باهي الكمال، ونصلي على المصطفى نبينا باهي الكمال، والعيشة عال. لقيته راجل عنده 60 سنه ركبت معاه، لو لقيته واد شباب من اللي راكبين الهونداي بتاع اليومين دول تفكفكها دي كان خافت منه. لا لكن قال انت بصعبي من الجبل، قال لها من عيني، حكت له الحكايه قال لها ربنا معاك وجوزك، قالت ان كان مات ربنا يرحمه وان كان عايش ربنا يديله الصحه، ونسيت طالت الاعمار لابد من اللقاء عشمنا في الله خير. طبعا فزت بقى ايه؟ محمود عمك ايه؟ الراجل السواق قال لها الاسم عدنان على اسم حضرة النبي عدنان، ايه الاسم الحلو ده؟ ما انت ساكن فين؟ قال لها هتعرف انا ساكن فين؟ وطلع من الجبل ونزل على فريق زراعي وفجأة لقى نفسه ايه؟ هو ماشي على فريق زراعي كده دخل على مدينة، فالبنت بصت بعينها قالت له والله ايه المدينة اللي جاية دي؟ قال لها المدينة اللي انا ساكن فيها. قالت له ايه؟ قال لها دي طنطة بلد سيد أحمد البدوي. طنطة ايه؟ بلد سيد أحمد البدوي. قالت له مدد؟ ألف ألف مدد يا عم. قال لها وبيتي؟ العمارة بتاعتي بينها وبين مسجد البدوي حاجة بسيطة خالص. قال اسمي عدنان، قالت له حماك الله. طمنت له وسلوى ركبت قوام ساكن في طنطا حدا البدوي ولي الله، وعنده مصنع نسيج وقسم للتفصيل. قالت ان اراد ربنا هعيش حياتي حتى قالت ممكن توديني ازور سيد احمد البدوي؟ قال لها ممكن. قبل ما توديني بيتك ازور سيد احمد البدوي؟ قال لها ممكن. لما دخلت بقى سيد احمد البدوي قالت ممكن ازور سيدي مجاهد؟ قال لها جنبك اهو. سيدي عبد العال؟ قال لها جنبك اهو. سيدي نور الدين؟ قال لها قالت اهو جنب سيدي عبد العال اهو. سيدي عبد الرحمن؟ قال لها برضه في نفس المقام اهو. كل يافطه مكتوبه. والبنت دخلت المقامات بصت لها الدرويش ملزوق كده في الحيط وعمال بريل. قالت مالك يا درويش؟ مالك؟ بص لها الدرويش كده ولا ايه؟ الصالحين في الظلمة يروا الخافي ويهذبوا النفس ويقولوا لها خافي، أصحاب أحوال إيش عريان وإيش حافي، في أول الليل يقروا الورد ويعيدوه وفي آخر الليل يشربوا كاس.